بالنسبة للطبقات، طبقات بن سعد، كنا قد فرغنا من سياق غزوة بدر، ولكن عقبها ببعض الآثار. فقال في الأثر الأول عن أبي إسحاق اللي هو السبيعي، ونفس الأسانيد تلاحظون، وكيع وسفيان وإسرائيل اللي هو قبل قليل بن يونس، وأبيه يعني أبا وكيع هو وكيع بن الجراح الرؤاسي، والده الجراح كان مسؤول عن بيت المال في الكوفة، عن أبي إسحاق، عن البراء، وعبيد الله بن موسى اللي هو العبسي إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء. قال كان عدة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر 310 كما فصلنا قبل، وكانوا يرون أنهم على عدة أصحاب طالوت يوم جالوت الذين جازوا النهر وما جاز معه النار يومئذ إلا مؤمن، قص الله علينا خبرهم في آخر البقرة، وكذلك في الذي بعد عن أبي موسى أنهم على عدة أصحاب طالوت، وكذلك عن البراء، وكذلك عن البراء. قال البراء في الأثر الرابع كان المهاجرون يوم بدر نيفا على 60 والأنصار نيفا على 40 و200. النيف هذا هو 14، لكن المهاجرين 60 وزيادة والأنصار 240، يعني أربعة أضعاف المهاجرين، أربعة أضعاف المهاجرين وزيادة. وقال هنا أيضا أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت، وأيضا عبيدة أو عبيدة السلماني، هذا عبيدة ليست عبيدة، أيضا قال أنهم 313 أو 14، 270 من الأنصار وبقيتهم من سائر الناس. وليظهر أن كلام البراء هو أوثق، نيف على 60 ونيف على 40 و200. وأيضا اللي بعده المهاجرون 76، وكانت هزيمة أهل بدر يوم الجمعة 17 مضت من رمضان. واللي بعده قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر 315 من المقاتلة كما خرج طالوت، فدعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجوا فقال اللهم إنهم حفاه فاحملهم، حفاه ما عندهم حتى، اللهم إنهم عراه فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأشبعهم. ففتح الله يوم بدر فانقلبوا حين انقلبوا، وما فيهم رجل إلا قد رجع بحمل أو حملين من الغنائم، واكتسوا وشبعوا الحمد لله. وقال مطر شهد بدر من الموالي 12 رجلا، قال مطر لقد ضربوا فيهم بضربة صالحة، ضربوا وليس ضربوا، ضربوا يعني قد ساهموا في بدر مساهمة طيبة الموالي، يعني 12 منهم مهجع مولى عمر هذا شهيد رضي الله عنه. وقال عامر بن ربيعة بدري قال كان بدر يوم الاثنين، الصواب انه الجمعة، وسيأتي الآن كلام بن سعد نفسه. وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام يقول أخبرنا عمر بن شبة، هذا لكتاب اسمه أخبار المدينة، ممتاز كتابه، يروي عن الزهري عن أبي بكر هذا أحد الفقهاء السبعة أنه قال ليلة الجمعة، ليلة بدر هي ليلة الجمعة. وكذلك قال جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي الباقر بن الحسين بن علي بن أبي طالب قال يوم الجمعة، قال محمد بن سعد وهذا الثبت أنه يوم الجمعة، وحديث الاثنين شاذ. وعن ابن المسيب أنه سأله عن الصوم في السفر فقال إن عمر قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين، في غزوتين في رمضان، يوم بدر ويوم فتح مكة، فأفطرنا فيهما، فهي كانت في رمضان. وعن عبد الله بن عبيدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا بدر في رمضان فلم يصم حتى رجع إلى أهله، فلم يصم يوما حتى رجع إلى أهله. وسئل أبو أيوب عن يوم بدر فقال إما 17 خلت أو 13 بقيت أو 11 أو 19، لكن هو يوم 17 مضبوط، هذا مثله، العرب إما تقول 17 خلت أو 13 بقيت. وقال زر عن ابن مسعود كنا يوم بدر كل 3 على بعير، وهم كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم إنهم حفا كل 3 يعتقبون بعير. قال وكان أبو لبابة وعلي زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هم الاثنين اللي معه أبو لبابة وعلي مهاجري وأنصاري، فكان إذا كانت عقبة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دوره أن ينزل قال اركب ونحن نمشي عنك، يقول صاحبه فقال ما أنتما بأقوى على المشي مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكم، أريد من الأجر مثل ما تريدون عليه الصلاة والسلام. وقال أبو عبيدة بن عبد الله عن أبيه قال لما أسرنا القوم يوم بدر المشركين قلنا لهم كم كنتم، قالوا كنا 1000، هذا خبر المشركين أنهم كانوا 1000. وقال ابن مسعود هذا أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود، أخذنا رجل من المشركين يوم بدر فسألناه عن عدتهم فقال كنا 1000. وقال الشعبي كان فداء أسارى بدر 4000، كل واحد يدفع 4000 يفكونه إلى ما دون ذلك بعد ما أنزل الله فيها ما أنزل. كان عمر يريد الإثخان إن ما في فداء يقتلون كلهم، وكل واحد يقتل ابن عمه وأخوه وقريبه حتى يعلم الكفار أن صادقين ونصاملين وأن ما في قلوبنا هوادة. وهذا أول يوم عز الله فيه المسلمين كان إثخان، فمال النبي صلى الله عليه وسلم وهوي قول أبي بكر، فأنزل الله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، الآخرة هي قتلهم، لكن لله الأمر من قبل ومن بعد، وصار خيرة كثير من أسارى هذولا أسلموا ونفع الله بهم. لكن هذا الأمر نحن ننظر في أول أمر في استقباله، هذا فيما بعد علمي عند الله. قال فمن لم يكن عنده شيء أمر أن يعلم غلمان الأنصار الكتابة، اللي ما عنده دراهم هم يعلمون الخط، كان مكة أكثر تعلم الخط من المدينة لأنهم أهل تجارة وذهاب اليمن والشام، يعلم غلمان الأنصار الكتابة. وفي أيضا مسألة الحرص على محو الأمية هذا اللي يسمونه. وعن عامر الشعبي قال أسر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر 70، وكان يفادي بهم على قدر أموالهم، وكان أهل مكة يكتبون وأهل المدينة لا يكتبون، فمن لم يكن له فداء دفع إليه 10 غلمان من غلمان المدينة فعلمهم، فإذا حذقوا فهم فداءهم، إذا الغلمان كلهم كتبوا صاروا فداء لهم. ترى الكاتب من أول يعني يعتبر مهنة وأمر يعني يشرف به الرجل. وعن عامر الشعبي قال كان فداء البدر 40-40، فمن لم يكن عنده علم 10 من المسلمين الكتابة، فكان زيد بن ثابت ممن علم ذلك اليوم، كان صغير تعلم الكتابة. وعن عبيدة قال إن جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر فقال إن شئتم قتلتموهم 70 هؤلاء، وإن شئتم أخذتم منهم الفداء ويستشهد قابل منكم 70، إذا أخذتم الفداء سيقتل منكم 70 بدل هؤلاء 70 ولا تقتلونهم. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه فجاءوا أو من جاء منهم، فقال هذا جبريل يخيركم بين أن تقدموهم فتقتلوهم وبين أن تفادوهم ويستشهد قابل منكم بعدتهم. فقالوا بل نفاديهم ونتقوى به عليهم ويدخل قابل منا الجنة 70. هم أصل الدنيا ما هي عندهم شيء، يقول حنا ربحانين، أول شيء نأخذ منهم الفداء كل واحد 4000، يعني مبلغ ضخم، ويدخل منا الجنة 70، تأخذ منكم شهداء. ففادوهم فقتل 70 منهم في أحد من المسلمين مقابل 70 الذين لم يقتلون في بدر. وعن عكرمة قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من أهل بدر عليك بالعير ليس دونها شيء، لما قتلهم يقول قيل له، هذه رواية عكرمة الله أعلم بعكرمة ورواياته، لكن هكذا قال عكرمة أن العير قد وصلت مكة في الرواية المشهورة، لكنه قيل هذا أهل بدر قتلوا والعير الآن موجودة في الطريق ليس دونك شيء، فأرادها. فقال العباس له وهو أسير مع المشركين لا يصلح ذلك لك، فقال لما؟ قال لأن الله وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك ما وعدك وهي ذات الشوكة، قتلتهم ما يصلح تأخذ الثنتين، وإذا يعدكم الله إحدى الطائفتين. هذا إذا كان العباس هكذا معناه كان مسلم ويسمع القرآن ويفهمه، لكن رواية عكرمة يتوقعونها. وعن العيزار بن حريث قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى يوم بدر ألا إنه ليس لأحد من القوم عندي منه إلا لأبي البختري. النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد يكون أحد عليه منه، وهذا في يعني في أول الإسلام يوم كان قبل الهجرة كان له منه أبو البختري هذا وهو من أشراف قريش، فمن كان أخذه فليخلي سبيله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمنه قال فوجد قد قتل مع المقتولين. وعن ابن مسعود قال استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت أيام الاستضعاف في مكة فدعا على نفر من قريش 7، منهم أبو جهل وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط، قال فأقسم بالله لقد رأيتهم صرعى على بدر كل 7، لكن عقبة لا قتل في الأثيل بعد بدر، قتل صبرا هو أسير. قال قد غيرتهم الشمس، تنفخوا وسودوا غيرتهم الشمس، وكان يوما حارا حتى أن واحد منهم كل ما سحبوه برجله مزعت رجله، وإذا سحبوا يده مزعت يده، فأخذوا يدفونه بالخشب إلينا القوه في القليب. هذول الجبابرة اللي كانوا يضعون السلا، عقبة هذا هو اللي وضع السلا على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صبر حتى مكنه الله. يوم بدر كان يوم شفاء لما في الصدور. وعن علي قال لما كان يوم بدر وحضر البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أشجع بني آدم بلا منازع عليه الصلاة والسلام، وأسخاهم يدا. قال: وكان من أشد الناس بأسا يومئذ، وما كان أحد أقرب إلى المشركين منه عليه الصلاة والسلام. هذا يقوله من؟ يقول علي حيدر أبو الحسن اللي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وعمر والصحابة ما مثل علي رضي الله عنه، ومع ذلك يقول هو الشجاع، يعرف مقاييس الشجاعة، ما كان أحد أقرب المشركين منه ونحن نتقي به عليه الصلاة والسلام. وقال البهي: لما كان يوم بدر برز عتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، فخرج إليهم حمزة وعلي وعبيدة، فبرز شيبة لحمزة فقال له: شيبة، من أنت؟ قال: أنا أسد الله وأسد رسوله. قال: كفء كريم. فاختلفا ضربتين فقتله حمزة، مشهورا قتل عتبة. ثم برز الوليد لعلي قال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله وأخو رسوله، فقتله علي. ثم برز عتبة لعبيدة بن حارث فقال عتبة: من أنت؟ قال: أنا الذي في الحلف. قال: كفء كريم. فاختلفا ضربتين أوهن كل منهما صاحبه، فأجاز حمزة وعلي على عتبة. قال أبو عبد الله محمد بن سعد: والثابت الحديث الأول أن حمزة قتل عتبة وعلي قتل الوليد، وأن عبيدة بارز شيبة. وعن يزيد بن رومان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن معه يوم بدر إلا فرسان، فرس عليه المقداد حليف الأسود خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرس لمرثد بن أبي مرثد الغنوي حليف حمزة، وكان مع المشركين 100 فرس. ويقال إنهم 3 أفراس، في فرس ثالث مع المسلمين عليه الزبير بن العوام، لكن المشهور إن فرسين المقداد ومرثد. وعن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عدي بن أبي الزغبا وبسبس بن عمرو طليعة يوم بدر، فأتي الماء فسأل عن أبي سفيان فأخبر بمكانه، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نزل ماء كذا يوم كذا، وننزل نحن ماء كذا يوم كذا، وينزل هو ماء كذا يوم كذا، لأنهم أهل بلد ويعرفون منازل الجيش والعدود اللي أمامهم، حتى نلتقي نحن وهو على الماء. فجاء أبو سفيان حتى نزل ذلك الماء، فسأل القوم: هل رأيتم من أحد؟ قالوا: لا، إلا رجلين. قال: أروني مناخ ركابهما. فأروه فأخذ البعر ففته فإذا فيه النوى، قال: نواضح يثرب والله. فأخذ ساحل البحر وكتب إلى مكة يخبرهم بالمسير النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا تقدم. وقال: استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ الناس، فقال سعد بن عبادة وسعد بن معاذ، والمشهور أن سعد بن معاذ: يا رسول الله، سر إذا شئت، وانزل حيث شئت، وحارب من شئت، وسالم من شئت، والذي بعثك بالحق لو ضربت أكبادها حتى تبلغ برك الغماد من ذي يمن تبعناك وما تخلف عنك منا أحد، رضي الله عنهم وأرضاهم. وقال عتبة يومئذ بالربيعة للمشركين: ارجعوا بوجوهكم هذه التي كأنها مصابيح عن هؤلاء الذين كان وجوههم الحيات تلمضون يبون قتلهم، فوالله لا تقتلونهم حتى يقتلوا منكم مثلهم، فما خيركم بعد هذا. قال: وكانوا يأكلون يومئذ تمرا الصحابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا ابتدروا جنة عرضها السماوات والأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ينطق عن الهوى، يقول: قوموا ابتدروا أمامكم جنة عرضها السماوات والأرض، وعمير بن الحمام في ناحية بيده تمر يأكله. فقال: بخ بخ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه. قال: لن تعجز عني، يعني الجنة، إن شاء الله أنها ما تضيق عني. ثم قال يخاطب تمره هذا مع 2 تمرات أو 3: لا أزيد عليكم حتى ألحق بالله، خلاص هذه آخر زاد له من الدنيا. فجعل يأكل، ثم قال للتمر يخاطبه مرة ثانية: هي حبستني. التمر حبسه، تطلق هذا رضي الله عنه، معنق ليموت، لأن أمامه جنة عرضها السماوات والأرض بالوحي، ما عاد فيه رأي ولا ظن ولا. ثم قذف ما في يده وقام إلى سيفه وهو معلق ملفوف بخرق، فأخذه ثم تقدم فقاتل حتى قتل. وكان يومئذ المسلمون يميدون من النعاس في رعب شديد من الله عز وجل، ونزلوا على كثيب أهيل، يعني صعب المشي فيه، فمطرت السماء فصار مثل الصفا يسعون عليه سعي. وأنزل الله عز وجل: يومئذ إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، إلى آخر الآية. وقال عمر لما نزلت: سيهزم الجمع ويولون الدبر. قلت: وأي جمع يهزم ومن يغلب؟ فلما كان يوم بدر، عمر يقول لما نزلت هذه الآية، وقال عمر لما نزلت هذه الآية: سيهزم الجمع ويولون الدبر. يقول: إني سألت نفسي، قلت: أي جمع ومن اللي يغلب؟ فلما كان يوم بدر نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يثب في الدرع وثبا وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، فعلمت أن الله سيهزمهم ونزلت هذه الآية واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض، نزلت في يوم بدر. ونزلت هذه الآية إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار في يوم بدر. ونزلت هذه الآية يسألونك عن الأنفال في يوم بدر، فثبتوا الذين آمنوا فاضربوا فوق الأعناق. قال فكان يومئذ يندر رأس الرجل لا يدرى من ضربه، وتندر يد الرجل لا يدرى من ضربه، هذه الملائكة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوا أبا جهل فطلبوه فلم يوجد، فقال اطلبوه فإن عهدي به ركبته محوزة، مقطوع ركبته، فطلبوه فوجدوا ركبته محوزة. وبلغ فداء أهل بدر يومئذ 4000 فما دون، حتى إن كان الرجل يحسن الخط ففودي على أن يعلم الخط. وقال علي رضي الله عنه قاتلت شيئا من قتال ثم جئت مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته لينظر ما فعل، فإذا هو ساجد وإذا هو يقول يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم لا يزيد عليهما. ثم رجعت إلى القتال ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، ثم ذهبت القتال ثم رجعت وهو ساجد حتى فتح الله عليه. وتنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر، ونزلت الملائكة يوم بدر عليهم عمائم صفر، وكان على الزبير يوم بدر ريطة صفراء اعتجر بها. ولما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من قتال أهل بدر أتاه جبريل على فرس أنثى حمراء عاقدا ناصية الفرس، يعني جبريل، عليه درعه ومعه رمحه قد عصم ثنيته الغبار. فقال يا محمد إن الله تبارك وتعالى بعثني إليك وأمرني ألا أفارقك حتى ترضى، فهل رضيت؟ شوف رب العالمين ما يترك أولياءه، هل رضيت؟ الله عز وجل أوصى جبريل إن ما يفارق محمد حتى يرضى محمد، فقال نعم رضيت، فانصرف. وقال عكرمة إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى كانوا على الشفير الوادي وهؤلاء على الشفير الآخر. واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة عمرو بن أم مكتوم الأعمى، وصلى على قتل بدر، هذا على أحد الروايات عن عطاء، ومراسيل عطاء تتقى. وعن عامر الشعبي أن بدر كانت لرجل اسمه بدر، والصواب لا، قال محمد بن سعد أصحابنا من أهل المدينة ومن روى السيرة يقولون اسم الموضع بدر وليس أنها لرجل اسمه بدر. فهذا يوم الفرقان وبعض ما جاء فيه، نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بهم على خير وأن يجعلنا ممن ينتظر وما بدلوا تبديلا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.